لا يدركها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، والتحريم من رب العالمين. ولقد سمي الزنا والشرك واللواط في القرآن بالنجاسة. قال رب العالمين عن الشرك: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فسمي الشرك بالنجاسة، واللواط كذلك سمي بالنجاسة. قال رب العالمين: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما فاسقين. والزنا كذلك سمي بالخبائث، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فسمي الشرك والزنا واللواط في القرآن بالنجاسة. والزنا درجات، بعضه أعظم من بعض يا عباد الله. فمن زنى بامرأة لا يعرفها فهذا أمر عظيم شرك، ومن زنى كمن يزني بخالته او باخته الى ما غير ذلك من زنا المحال. وما نسمع عنه في هذه الايام اعاذنا الله واياكم من شرها. فالزنا سمي بالخبائث في القران، وكذلك الضرب والشرك والعياذ بالله رب العالمين. وحينما يذكر هذا الحديث ويذكر هذا الركن، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، على الفور يتبادر إلى الذهن قصة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أجمعين. نبي رؤيما في الجب ألقاه الإخوة وهو صغير، أخذه العزيز تربى في داره، فلما صار فتى شاب أعجبت به زليخة امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها يظن البعض بأن يوسف عليه السلام حينما قال المولى عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يظن البعض بأن يوسف عليه السلام قد هم فيوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم اعطي شطر الحسن اي نصف جمال الرجال كما اخبر بذلك خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام واعطي الصبر لصبره فوقف الفتى فلما أبصرت ولكن قل يا نفس إن علي رقيبا ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. اما بعد، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقالت اني اخاف الله، دعته لارتكاب الفاحشه والعياذ بالله رب العالمين. والفاحشه اول امر من امورها النظره، اذا خرجت المراه من بيتها سافره قد زينها الشيطان في اعين الرجال الذين تعلقت قلوبهم بشهوات والعياذ بالله رب العالمين. لذلك يقول المولى عز وجل آمرا محذرا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وما نظر الرجل إلا لامرأة سافرة أو قد لبست ما يصف ويشف، ولذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة المخت المائلة، نساء قد خرجن من بيوت ليس فيها رجال كاسيات عاريات، فوالله والتيوس هو الذي لا يحار على عرضه، وما من شيء لا يحار على عرضه قد خلقه الله إلا الخنزير هو الذي لا يحار على عرضه، ولذلك لا يرفع رأسه إلى السماء أبدا، فهو خنزير لا يحار على عرضه. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فوالله كل رجل مسؤول عن أمه وعن أخته وعن زوجته وعن ابنته. يا الله، حينما يكون يوم القيامة فتأتي الابنة وتقول يا رب ما كل المحارم ما أمرني بطاعتك يا رب، أين أنت؟ كل ابن آدم قد كتب عليه نصيبه من الزنا أو حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تثنيان وزينا هما النظر. واليد تزني وزناها اللمس. والقلب تزني وزناها الخطى. والقلب يهوى ويتمنى. وكل كبيرة من الكبائر، فاحشة. الزنا في الدنيا عقوبته الرجم أو الجلد، في الآخرة عذاب أليم عظيم. صور لا يرضونه لأبنائه. وأعطانا العلاج من الداء، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الماء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء أي جنة أي منعة، عليكم بالصيام ففيه Wow.